بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 86 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. تشبيه حال بحال، وهو متصل بما قبله، إما بتقدير مبتدئ محذوف هو اسم إشارة لما ذكر قبله، تقديره هذا الحال كحال ما أخرجك ربك من بيتك بالحق. ووجه الشبه هو كراهية المؤمنين في بادئ الأمر لما هو وخير لهم في الواقع، وإما بتقدير مصدر لفعل الاستقرار الذي يقتضيه الخبر بالمجرور في قوله الأنفال لله والرسول. إذ التقدير استقرت لله والرسول استقرارا كما أخرجك ربك، أي فيما يلوح من الكراهية والامتعاض في بادئ الأمر، ثم نوالهم النصر والغنيمة في نهاية الأمر. فالتشبيه تمثيلي وليس مراعا فيه تشبيه بعض أجزاء الهيئة المشبهة ببعض أجزاء الهيئة المشبه بها، أي أن ما كرهتموه من قسمة الأنفال على خلاف مشتهاكم سيكون فيه خير عظيم لكم حسب عهدة الله تعالى بهم في أمره ونهيه. وقد دل على ما في الكلام من معنى مخالفة مشتهاهم قوله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، كما تقدم مع قوله في هذه الجملة: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فجملة وإن فريقا في موضع الحال، والعامل فيها أخرجك ربك، هذا وجه اتصال كاف التشبيه بما قبلها على ما في الأظهر. وللمفسرين وجوه كثيرة بلغت 20 قد استقصاها ابن عادل، وهي لا تخلو من تكلف، وبعضها متحد المعنى وبعضها مختلفه، وأحسن الوجوه ما ذكره ابن عطية ومعناه قريب مما ذكرنا وتقديره بعيد منهم. والمقصود من هذا الأسلوب الانتقال إلى تذكيرهم بالخروج إلى بدر وما ظهر فيه من دلائل عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، وما مصدرية، والإخراج إما مراد به الأمر بالخروج للغزو، وأما تقدير الخروج لهم وتيسيره والخروج مفارقة المنزل والبلد إلى حين الرجوع إلى المكان الذي خرج منه أو إلى حين البلوغ إلى الموضع المنتقل إليه. والإخراج من البيت هو الإخراج المعين الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم غازيا إلى بدر، والباء في بالحق للمصاحبة، أي إخراجا مصاحبا للحق. والحق هنا الصواب لما تقدم آنفا من أن اسم الحق جامع لمعنى كمال كل شيء في محامد نوعه، والمعنى أن الله أمره بالخروج إلى المشركين ببدر أمرا موافقا للمصلحة في حال كراهة فريق من المؤمنين ذلك الخروج. وقد أشار هذا الكلام إلى السبب الذي خرج به المسلمون إلى بدر، فكان بينهم وبين المشركين يوم بدر، وذلك أنه كان في أوائل رمضان في السنة الثانية للهجرة، أن قفلت عير لقريش فيها أموال وتجارة لهم من بلاد الشام راجعة إلى مكة، وفيها أبو سفيان بن حرب في زهاء 30 رجلا من قريش. فأما بلغ خبر هذه العير رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إليها، فانتدى بعضهم وتثاقل بعض، وهم الذين كرهوا الخروج ولم ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تثاقلوا، ومن لم يحضر ظهرهم أي رواحلهم. فسار وقد اجتمع من المسلمين 310 خرجوا يوم 8 من رمضان، وكانوا يحسبون أنهم لا يلقون حربا وأنهم يغيرون على العير ثم يرجعون. وبلغ أبا سفيان خبر خروج المسلمين فأرسل صارخا يستصرخ قريشا لحماية العير، فتجهز معهم جيش. ولما بلغ المسلمون وادي ذفران بلغهم خروج قريش لتلقي العير، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فأشاروا عليه بالمضي في سبيله، وكانت العير يومئذ فاتتهم. واطمأن أبو سفيان لذلك فأرسل إلى أهل مكة يقول: إن الله نجع عيركم فارجعوا. فقال أبو جهل: لا نرجع حتى نرد بدرا. وكان بدر موضع ماء فيه سوق للعرب في كل عام، فنقيم 3 فأنحر الجزر ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتتسامع العرب بنا وبمسيرنا، فلا يزال يهابوننا ويعلم أن محمدا لم يصب العير وأن قد أعضدناه. فصار المشركون إلى بدر وتنبكت عيرهم على طريق الساحل، وأعلم الله النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأعلم المسلمين، فاستشارهم وقال: العير أحب إليكم من النفير؟ فقال أكثرهم: العير أحب إلينا من لقاء العدو. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد استشارتهم، فأشار أكثرهم قائلين: عليك بالعيد، فإن خرجنا العيد. فظهر الغضب على وجهه، فتكلم أبو بكر وعمر والمقداد بن الأسود وسعد بن عبادة وأكثر الأنصار، ففوضوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرى أن يسير إليه صلى الله عليه وسلم، فأمرهم حينئذ أن يسيروا إلى القوم بدر فساروا، وكان النصر العظيم الذي هز به الإسلام رأسهم. فهذا ما أشار إليه قوله تعالى: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وذلك أنهم خرجوا على نية التعرض للعير، وأن ليس دون العير قتال. فلما أخبرهم عن تجمع قريش لقتالهم، تكلم أبو بكر فأحسن، وتكلم عمر فأحسن، ثم قام المقداد بن الأسود فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد بفتح باء برك وغين الغماد ومعجمة مكسورة موضع باليمن بعيد جدا عن مكة لجادلنا معك من دونه حتى تبلغ. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشير علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يومئذ إن براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فإنك في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله يتخوف أن يكون الأنصار لا يرون نصره إلا ممن دهمه بالمدينة، وأن ليس عليهم أن يسير بهم من بلادهم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشير علي، قال له سعد بن معاذ: والله لك أنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك بنا ما تقر به عينك، فسر بما على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، أي ولم يخص وعد النصر بتلقي العير فقط، فما كان بعد ذلك إلا أن زال من نفوس المؤمنين الكارهين للقتال ما كان في قلوبهم من الكراهية. وقوله: وأن فريقا من المؤمنين لكارهون، في موضع الحال من الإخراج الذي أفادته ما المصدرية، وهؤلاء هم الذين تثاقلوا وقت العزم على الخروج من المدينة، والذين اختاروا العير دون النفير حين استشارة وادي دافيران، لأن ذلك كله مقترن بالخروج، لأن الخروج كان ممتدا في الزمان. فجملة الحال من قوله: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، حال مقارنة لعاملها وهو أخرجك، وتأكيد خبر كراهية فريق من المؤمنين بإن ولام الابتداء مستعمل في التعجيب من شأنهم بتنزيل السامع غير المنكر لوقوع الخبر منزلة المنكر، لأن وقوع ذلك مما شأنه أن لا يقع، إذ كان الشأن اتباع ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم أو التفويض إليه، وما كان ينبغي لهم أن يكرهوا لقاء العدو. ويستلزم هذا التنزيل التعجيب من حال المخبر عنهم بهذه الكراهية، فيكون تأكيد الخبر كناية عن التعجيب من المخبر عنهم. وجملة يجادلونك حال من فريقا، فالضمير لفريق باعتبار معناه، لأنه يدل على جمع، وصيغة المضارع لحكاية حال المجادلة زيادة في التعجيب منها، وهذا التعجيب كالذي في قوله يجادلنا من قوله: فلما ذهب عن إبراهيم الربع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط، إذ قال يجادلنا ولم يقل جادلنا. وقوله: وبعد ما تبين، لوم لهم على المجادلة في الخروج الخاص، وهو الخروج للنفير وترك العير، بعد أن تبين أي ظهر أن الله قدر لهم النصر، وهذا التبين هو بين في ذاته، سواء شعر به كلهم أو بعضهم، فإنه بحيث لا ينبغي الاختلاف فيه، فإنهم كانوا عربا أذكياء، وكانوا مؤمنين أصفياء، وقد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ناصرهم على إحدى الطائفتين، طائفة العير أو طائفة النفير، فنصرهم إذا مضمون. ثم أخبرهم بأن العير قد أخطأتهم وقد بقي النفير، فكان بينا أنهم إذا لقوا النفير ينصرهم الله عليه. ثم رأوا كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لما اختاروا العير، فكان ذلك كافيا في اليقين بأنهم إذا لقوا المشركين ينتصرون عليهم لا محالة، ولكنهم فضلوا غنيمة العيد على خاض شوكة أعدائهم ونهوض شوكتهم بنصر بدر. فذلك معنى تبين الحق، أي رجحان دليله في ذاته. ومن خفي عليه هذا التبين من المؤمنين لم يعذره الله في خفائه عليه. ومن هذه الآية يؤخذ حكم مؤاخذة المجتهد إذا قصر في فهم ما هو مدلول لأهل النظر. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال الذي سأله عن ضالة الإبل بعد أن سأله عن ضالة الغنم، فأجابه: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فلما سأله بعد ذلك عن ضالة الإبل تمعر وجهه وقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، تشرب الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. وروى مالك في الموطئ أن أبا هريرة مر بقوم محرمين فاستفتوه في لحم صيد، وجدوا أناسا أحلة يأكلونه فأفتهم بالأكل منه. ثم قدم المدينة فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال له عمر: بما أفتيتهم؟ قال: أفتيتهم بأكله. فقال: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. وجملة كأن ما يساقون إلى الموت في موضع الحال من الضمير المرفوع في يجادلونك، أي حالتهم في وقت مجادلتهم إياك، تشبه حالتهم لو ساقهم سائق إلى الموت. والمراد بالموت الحالة المضادة الحياة، وهو معنى تكرهه نفوس البشر ويصوره كل عقل بما يتخيله من الفظاعة والبشاعة، كما تصوره أبو ذؤيب في صورة سمع في قوله: وإذا المنية أنشبت أظفارها. وكما تخيل تأبط شرا الموت طامعا في اغتياله فنجا منه حين حاصره أعداؤه في جحر في جبل، فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا به كدحة والموت خزهن ينظر. فقوله تعالى: كأنما يساقون إلى الموت، تشبيه لحالهم في حين المجادلة في اللحاق بالمشركين بحال من يجادل ويمانع من يسوقه إلى ذات الموت. وهذا التفسير ألياق بالتشبيه لتحصل المخالفة المطلقة بين الحالة المشبهة والحال المشبه بها. وإلا فإن أمرهم بقتال العدو الكثير العدد وهم في قلة إرجاء بهم إلى الموت، إلا أنه موت مظنون. وبهذا التفسير يظهر حسن موقع جملة وهم ينظرون. أما المفسرون فتأولوا الموت في الآية بأنه الموت المتيقن، فيكون التخالف بين المشبه والمشبه به تخالفا بالتقييد. وجملة وهم ينظرون حال من ضمير يساقون، ومفعول ينظرون محذوف دل عليه قوله إلى الموت، أي وهم ينظرون الموت، لأن حالة الخوف من الشيء المخوف إذا كان منظورا إليه تكون أشد منها لو كان يعلم أنه يساق إليه ولا يراه، لأن للحس من التأثير على الإدراك ما ليس لمجرد التعقل. وقريب من هذا المعنى قول جعفر بن علبة: يرى غمرات الموت ثم يزورها. وفي عكسه في المسرة قوله تعالى: وأغرقنا أهل فرعون وأنتم تنظرون. قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. الأحسن أن تكون وإذ يعدكم الله معطوفا على كما أخرجك عطف المفرد على المفرد، فيكون المعطوف مشبها به التشبيه المفاد بالكافي، والمعنى كإخراجك الله من بيتك وكوقت يعدكم الله إحدى الطائفتين الآية. واسم الزمان إذا أضيف إلى الجملة كانت الجملة في تأويل المفرد فتؤول بمصدر والتقدير وكوقت وعد الله إحدى الطائفتين. فإذ اسم زمان متصرف مجرور بالعطف على مجرورك في التشبيه. وجعل صاحب الكشاف إذ مفعولا لفعل أذكر محذوف شأن إذ الواقعة في مفتتحة القصص، فيكون عطف جملة الأمر المقدر على جملة قل الأنفال لله. والمناسبة هي أن كلا القولين فيه توقيفهم على خطأ رأيهم، وأن ما كرهوه هو الخير لهم. والطائفة الجماعة من الناس، وتقدم عند قوله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك في سورة النساء. وجملة أنها لكم في تأويل مصدر هو بدل اشتمال من إحدى الطائفتين، أي يعدكم مصير إحدى الطائفتين لكم، أي كونها معطاة لكم، وهو إعطاء النصر والغلبة عليها بين قتل وأسر وغنيمة. واللام للملك، وهو هنا ملك عرفي، كما يقولون: كان يوم كذا لبني فلان على بني فلان، فيعرف أنه كان لهم فيه غلبة حرب وهي بالقتل والأسر والغنيمة. وتودون إما عطف على يعدكم، أي إذ يقع الوعد من الله والود منكم، وإما في موضع الحال والواو واو الحال، أي يعدكم الله إحدى الطائفتين، في حال ودكم لقاء الطائفة غير ذات الشوكة. وهذا هو الود، هو محل التشبيه الذي أفاده عطف وإذ يعدكم مجرور الكاف في قوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فهو مما شبه به حال سؤالهم عن الأنفال سؤالا مشوبا بكراهية صرف الأنفال عن السائلين عنها الرائمين أخذها. والود المحبة وذات الشوكة صاحبة الشوكة. ووقع ذات صفة لمقدر تقديره الطائفة غير ذات الشوكة، أي الطائفة التي لا تستطيع القتال. والشوكة أصلها الواحدة من الشوك، وهو ما يخرج في بعض النبات من أعواد دقيقة تكون محددة الأطراف كالإبر، فإذا نزغت جلد الإنسان أدمته أو آلمته، وإذا علقت بثوب أمسكته، وذلك مثل ما في ورق العرفج. ويقال هذه شجرة شائكة. ومن الكناية عن ظهور الشر قولهم إن العوسج قد أورق. وشوكة العقرب البضعة التي في ذابها تلسع بها. وشاع استعارة الشوكة للبأس، يقال فلان ذو شوكة، أي ذو بأس يتقى، كما يستعار القرن للباس في قولهم أبدى قرنه، والناب أيضا في قولهم كشر عن نابه، وذلك من تشبيه المعقول بالمحسوس، أي تودون الطائفة التي لا يخشى بأسها تكون لكم أي ملككم فتأخذونهم. وقد أشارت الآية إلى ما في قصة بدر حين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بانصراف عير قريش نحو الساحل وبمجيء نفيرهم إلى بدر، وأخبرهم أن الله وعدهم إحدى الطائفتين، أي إما العير وإما النفير، وعدا معلقا على اختيارهم إحداهما، ثم استشارهم في الأمر أيختارون اللحاق بالبعير أم يقصدون نفير قريش، فقال الناس إنما خرجنا لأجل العير، ورموا اللحاق بالعير واعتذروا بضعف استعدادهم وأنهم يخرجون لمقاتلة جيش، وكانت العير لا تشتمل إلا على 40 رجلا، وكان النفير فيما قيل يشتمل على 1000 رجل مسلح، فذلك معنى قوله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي تودون غنيمة بدون حرب، فلما لم يطمعوا بلقاء الجيش ورامه لقاء العير كانوا يودون أن تحصل لهم غنيمة العير، ولعل الاستشارة كانت صورية أمر الله بها نبيه لتثبيت المسلمين لئلا تهن قوتهم النفسية إن أعلموا بأنهم سيلقون ذات الشوكة. وقوله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته عطف على جملة وتودون، على احتمالي أن واوها للعطف أو للحال، والمقصود من الإخبار بهذه الجمل الثلاث إظهار أن ما يودونه ليس فيه كمال مصلحتهم، وأن الله اختار لهم ما فيه كمال مصلحتهم، وإن كان يشق عليهم ويرهبهم فإنهم لم يطلعوا على الأصلح بهم، فهذا تلطف من الله بهم. والمراد من الإرادة هنا إرادة خاصة، وهي المشيئة والتعلق التنجيزي للإرادة التي هي صفة الذات، فهذا كقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يسر بكم. ومعنى يحق الحق يثبت ما يسمى الحق، وهو ضد الباطل، يقال حق الشيء إذا ثبت، قال تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب. والمراد بالحق هنا دين الحق وهو الإسلام، وقد أطلق عليه اسم الحق في مواضع كثيرة من القرآن كقوله حتى جاءهم الحق ورسول مبين الآية، وإحقاقه باستئصال معانديه، فأنتم تريدون نفعا قليلا عاجلا، وأراد الله نفعا عظيما في العاجل والآجل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي قوله ليحق الحق جناس الاشتقاق، وفيه دلالة على أن أصل مادة الحق هو فعل حق، وأن أصل مادة الباطل هي فعل بطل، ونظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم للذين قالوا في التشهد السلام على الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو السلام. وكلمات الله ما يدل على مراده وعلى كلامه النفسي حقيقة من أقوال لفظية يخلقها خلقا غير متعارف ليفهمها أحد البشر ويبلغها عن الله، مثل القرآن، أو مجازا من أدلة غير لفظية، مثل ما يخاطب به الملائكة المحكي في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفسره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. والجمع المعرف بالإضافة يفيد العموم، فقوله بكلماته يعم أنواع الكلام الذي يوحي به الله الدال على إرادته تثبيت الحق، مثل آيات القرآن المنزلة في قتال الكفار وما أمر به الملائكة من نصرتهم المسلمين يوم بدر. والباء في بكلماته للسببية، وذكر هذا القيد للتنويه بإحقاق هذا الحق وبيان أنه مما أراد الله ويسره وبينه للناس من الأمر ليقوم كل فريق من المأمورين بما هو حظه من بعض تلك الأوامر، وللتنبيه على أن ذلك واقع لا محالة، لأن كلمات الله لا تتخلف، كما قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، ولمدح هذا الإحقاق بأنه حصل بسبب كلمات الله. وقطع دابر الشيء، إزالة الشيء كله إزالة تأتي على آخر فرد منه يكون في مؤخرته من ورائه، وتقدم في قوله: فقطع دابر القوم الذين ظلموا في سورة الأنعام. والمعنى: أردتم الغنيمة، وأراد الله إظهار أمركم وخوض شوكة عدوكم، وإن كان ذلك يحرمكم الغنى العارض، فإن أمنكم واطمئنان بالكم خير لكم، وأنتم تحسبون أن لا تستطيعوا هزيمة عدوكم. واللام في قوله: ليحق الحق ويبطل الباطل، لام التعليل، وهي متعلقة بقوله: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي إنما أراد ذلك وكون أسبابه بكلماته لأجل تحقيق الحق وإبطاله الباطل. وإذ قد كان محصول هذا التعليل هو عين محصول المعلل في قوله: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، وشأن العلة أن تكون مخالفة للمعلل ولو في الجملة، إذ فائدة التعليل إظهار الغرض الذي يقصده الفاعل من فعله، فمقتضى الظاهر أن لا يكون تعليل الفعل بعين ذلك الفعل، لأن السامع لا يجهل أن الفاعل المختار ما فعل فعلا إلا وهو مراد له. فإذا سمعنا من كلام البليغ تعليل الفعل بنسف ذلك لفعل، كان ذلك كناية عن كونه ما فعل ذلك الفعل إلا لذات الفعل لا لغرض آخر زائد عليه. فإفادة التعليل حينئذ معنى الحصر حاصلة من مجرد التعليل بنفس المعلل، والحصر هنا من مستتبعات التركيب وليس من دلالة اللفظ، فافهمه فإنه دقيق وقد وقعت فيه غفلات. ويجوز أن يكون الاختلاف بين المعلل والعلة بالعموم والخصوص، أي يريد الله أن يحق الحق في هذه الحادثة لأنه يريد إحقاق الحق عموما، وأما قوله ويبطل الباطل فهو ضد معنى قوله ليحق الحق، وهو من لوازم معنى ليحق الحق، لأنه إذا حصل الحق ذهب الباطل، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولما كان الباطل ضد الحق لزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر. ومن لطائف عبد الله بن عباس أنه قال لعمر بن أبي ربيعة: كم سنك؟ فقال ابن أبي ربيعة: ولدت يوم مات عمر بن الخطاب. فقال ابن عباس: أي حق رفع وأي باطل وضع؟ أي في ذلك اليوم. ففائدة قوله ويبطل الباطل التصريح بأن الله لا يرضى بالباطل، فكان ذكر بعد قوله ليحق الحق بمنزلة التوكيد لقوله ليحق الحق، لأن ثبوت الشيء قد يؤكد بنفي ضده كقوله تعالى: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ويجوء في قوله ويبطل الباطل من معنى الكلام ومن جناس الاشتقاق ما جاء في قوله أن يحق الحق، ثم في مقابلة قوله ليحق الحق بقوله ويبطل الباطل محسن الطباق. ولو كره المجرمون شرط اتصالي، ولو اتصالية تدل على المبالغة في الأحوال، وهو عطف على يريد الله أو على ليحق الحق، أي يريد ذلك لذلك لا لغيره، ولا يصد مراده ما للمعاندين من قوة بأن يكرهه المجرمون وهم المشركون. والكراهة هنا كناية عن لوازمها، وهي الاستعداد لمقاومة المراد من تلك الإرادة، فإن المشركين بكثرة عددهم وعددهم يريدون إحقاق الباطل، وإرادة الله تنفذ بالرغم على كراهة المجرمين. وأما مجرد الكراهة فليس صالحا أن يكون غاية للمبالغة في أحوال نفوذ مراد الله تعالى إحقاق الحق، لأنه إحساس قاصر على صاحبه، ولكنه إذا بعثه على مدافعة الأمر المكروه كانت أسباب المدافعة هي الغاية لنفوذ الأمر المكروه على الكاره. وتقدم الكلام على لو الاتصالية عند قوله تعالى ولو افتدى به في سورة آل عمران، وقوله تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا في سورة البقرة. قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرضفين. يتعلق ظرف إذ تستغيثون ربكم بفعل يريد الله، لأن إرادة الله مستمر تعلقها بأزمنة منها زمان استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ربهم على عدوهم حين لقائهم مع عدوهم يوم بدر، فكانت استجابة الله لهم بإمدادهم الملائكة من مظاهر إرادته تحقيق الحق، فكانت الاستغاثة يوم القتال في بدر وإرادة الله أن يحق الحق حصلت في المدينة يوم وعدهم الله إحدى الطائفتين ورشح لهم أن تكون إحدى الطائفتين ذات الشوكة، وبين وقت الإرادة ووقت الاستغاثة مدة أيام، وكان لما كانت الإرادة مستمرة إلى حين النصر يوم بدر صح تعليق ظرف الاستغاثة بفعلها، لأنه اقترن بعضها في امتدادها، وهذا أحسن من الوجوه التي ذكروها في متعلق هذا الظرف أو موقعه. وقد أشارت الآية إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. أخرج الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: نظر نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 310 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لن تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه فقال: يا نبي الله، كفاك مناشدة ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي فأنزل الله في حكاية تلك الحالة. وعلى هذه الرواية يكون ضمير تستغيثون مرانا به النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر عنه بضمير الجماعة لأنه كان يدعو لأجلهم، ولأنه كان معلنا بدعائه وهم يسمعونه، فهم بحال من يدعون. وقد جاء في السيرة أن المسلمين لما نزلوا ببدر ورأوا كثرة المشركين استغاثوا الله تعالى، فتكون الاستغاثة في جميع الجيش والضمير شاملا لهم، والاستغاثة طلب الغوث وهو الإعانة على رفع الشدة والمشقة. ولما كانوا يومئذ في شدة ودعوا بطلب النصر على العدو القوي كان دعاؤهم استغاثة: فاستجاب لكم، أي وعدكم بالإغاثة. وفعل استجاب يدل على قبول الطلب، والسين والتاء فيه للمبالغة أي تحقيق المطلوب. وقوله أني ممدكم بألف من الملائكة هو الكلام المستجاب به، ولذلك قدره في الكشاف بأن أصله بأني ممدكم، أي فحذف الجار وسلط عليه استجاب فنصب محله. وأرى أن حرف أن المفتوحة الهمزة المشددة النون إذا وقعت بعد ما فيه معنى القول دون حروفه أن تكون مفيدة للتفسير مع التأكيد، كما كانت تفيد معنى المصدرية مع التأكيد. فمن البين أن المفتوحة الهمزة مركبة من أن المفتوحة الهمزة المخففة النون المصدرية، في الغالب يجوز أن يعتبر تركيبها من أن التفسيرية إذا وقعت بعد ما فيه معنى القول دون حروفه، وذلك مظنة أن التفسيرية. وأعتضد بما في اللسان من قول الفراء: إذا جاءت أن بعد القول وما تصرف من القول كانت حكاية فلم يقع عليها، أي القول، فهي مكسورة، وإن كانت تفسيرا للقول نصبتها. ومثله: قد قلت لك كلاما حسنا أن أباك شريف. فحتى أن لأنها فسرت الكلام. قلت: ووقوع أن موقع التفسير كثير في الكلام وفي القرآن، ومنه قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. ومن تأمل بإنصاف وجد متانة معنى قوله أني ممدكم بألف من الملائكة في كون أن تفسيرية دون كونها مجرورة بحرف جر محذوف، مع أن معنى ذلك الحرف غير بين. والإمداد إعطاء المدد وهو الزيادة من الشيء النافع. وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب بفتح الدال من مردفين، أي يردفهم غيرهم من الملائكة. وقرأ البقية بكسر الدال، أي تكون الألف رادفا لغيرهم قبلهم. والإرداف الإتباع والإلحاق، فيكون الوعد بألف وبغيرها على ما هو متعارف عندهم من إعداد نجدة للجيش عند الحاجة تكون لهم مددا، وذلك أن الله أمدهم بآلاف من الملائكة بلغوا 5000 كما تقدم في سورة آل عمران. ويجوز أن يكون المراد بألف هنا مطلق الكثرة، فيفسره قوله ب3000 في سورة آل عمران، وهم مردفون ب2000 فتلك 5000. وكانت عادتهم في الحرب إذا كان الجيش عظيما أن يبعثوا طائفة منه ثم يعقبوها بأخرى، لأن ذلك أرهب للعدو، ويوجه سيوفهم. وحلول الملائكة في المسلمين كان بكيفية يعلمها الله تعالى، إما بتجسيم المجردات فيراهم من أكرمه الله برؤيته، وإما بإرادة الله الناس ما ليس من شأنه أن يرى عادة. قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. عطف على أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فالضمير المنصوب في قوله جعله عائد إلى القول الذي تضمنه فاستجاب لكم أني ممدكم، أي ما جعل جوابكم بهذا الكلام إلا ليبشركم، وإلا فقد كان يكفيكم أن يضمن لكم النصر دون أن يبين أنه بإمداد من الملائكة. وفائدة التبشير بإمداد الملائكة أن يوم بدر كان في أول يوم لقي فيه المسلمون عدوا قويا وجيشا عديدا، فبشرهم الله بكيفية النصر الذي ضمه لهم بأنه بجيش من الملائكة، لأن النفوس أميل إلى المحسوسات، فالنصر معنى من المعاني يدق إدراكه، وسكون النفس تتصوره بخلاف الصور المحسوسة من تصوير مدد الملائكة ورؤية أشكال بعضهم. وتقدم القول في نظير هذه الآية في سورة آل عمران، إلا لتعرض لما بين الآيتين من اختلاف في ترتيب النظم، وذلك في ثلاثة أمور. أحدها أنه قال في آل عمران إلا بشرى لكم، وحذف لكم هنا دفعا لتكرير لفظه لسبق كلمة لكم قريبا في قوله فاستجاب لكم، فعلم السامع أن البشرى لهم، فأغنت لكم الأولى بلفظها ومعناها عن ذكر لكم مرة ثانية. ولأن آية آل عمران سيقت مساق الامتنان والتذكير بنعمة النصر في حين القلة والضعف، فكان تقييد بشرى بأنها لأجلهم زيارة في المنة، أي جعل الله ذلك بشرى لأجلكم كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. وأما آية الأنفال فهي مسوقة مساق العتاب على كراهية الخروج إلى بدر في أول الأمر، وعلى اختيار أن تكون الطائفة التي تلاقيهم غير ذات الشوكة، فجرد بشرى عن أن يعلق به لكم، إذ كانت البشرى للنبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يترددوا من المسلمين، وقد تقدم ذلك في آل عمران. ثانيها تقديم المجرور هنا في قوله به قلوبكم، وهو يفيد الاختصاص، فيكون المعنى ولتطمئن به قلوبكم لا بغيره، وفي هذا الاختصاص تعريض بما اعتراهم من الوجل من الطائفة ذات الشوكة وقناعتهم بغنم العروض التي كانت مع العير، فعرض لهم بأنهم لم يتفهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم حين استشارهم وأخبرهم بأن العير سلكت طريق الساحل، فكان ذلك كافيا في أن يعلموا أن الطائفة الموعودة بها تمحضت أنها طائفة النفير، وكان الشأن أن يظنوا بوعد الله أكمل الأحوال. فلما أراد الله تسكين روعهم وعدهم بنصرة الملائكة علما بأنه لا يطمئن قلوبهم إلا ذلك، وجعل الفخر التقديم هنا لمجرد الاهتمام بذلك الوعد، وذلك من وجوه التقديم، لكنه وجه تأخيره في آل عمران بما هو غير مقبول. ثالثها أنه قال في سورة آل عمران العزيز الحكيم، فصاغ صفتين العاليتين في صيغة النعت، وجعلهما في هذه الآية في صيغة الخبر المؤكد، إذ قال إن الله عزيز حكيم، فنزل المخاطبين منزلة من يتردد في أنه تعالى موصوف بهاتين الصفتين، وهما العزة المقتضية أنه إذا وعد بالنصر لم يعجزه شيء، والحكمة فما يصدر من جانبه يجب غوص الأفهام في تبين مقتضاه، فكيف لا يهتدون إلى أن الله لما وعدهم الظفر في إحدى الطائفتين وقد فاتتهم العير أن ذلك آير إلى الوعد بالظفر بالنفير. وجملة إن الله عزيز حكيم مستأنفة استئنافا ابتدائيا جعلت كالإخبار بما ليس بمعلوم لهم. قوله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لقد أبدع نظم الآيات في التنقل من قصة إلى أخرى من دلائل عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، فقرنها في قرن زمانها وجعل ينتقل من إحداها إلى الأخرى بواسطة إذ الزمانية، وهذا من أبدع التخلص وهو من مبتكرات القرآن فيما أحسب. ولذلك فالوجه أن يكون هذا الظرف مفعولا فيه لقوله ومن نصر، فإن إغشاءهم النعاس كان من أسباب النصر، فلا جرم أن يكون وقت حصوله ظرفا للنصر. والغشي والغشيان كون الشيء غاشيا أي غاما ومغطيا، فالنوم يغطي العقل والنعاس النوم غير الثقيل وهو مثل السنة. وقرأ نافع وأبو جعفر يغشيكم بضم التحتية وسكون الغين وتخفيف الشين بعدها ياء مضارع أغشاه وبنصب النعاس، والتقدير إذ يغشيكم الله النعاس. والنعاس مفعول ثان ليغشى بسبب تعدية الهمزة، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بفتح التحتية وفتح الشين بعدها ألف وبرفع النعاس على أن يغشاكم مضارع غاشية والنعاس فاعل. وقرأه الباقون بضم التحتية وفتح الغين وتشديد الشين ونصب النعاس على أنه مضارع غشاه المضاعف والنعاس مفعول ثان. فإسناد الإغشاء أو التغشية إلى الله لأنه الذي قدر أن ينام في وقت لا ينام في مثله الخائف، ولا يكون عاما سائر الجيش، فهو نوم منحهم الله إياه لفائدتهم. وإسناد الغشي إلى النعاس حقيقة على المتعارف، وقد علم أنه من تقدير الله بقوله أمانة منه، والأمنة الأمن، وتقدم في آل عمران وهو منصوب على المفعول لأجله على قراءة من نصب النعاس، وعلى الحال على قراءة من رفع النعاس. وإنما كان النعاس أمنا لهم لأنهم لما ناموا زال أثر الخوف من نفوسهم في مدة النوم، فتلك نعمة. ولما استيقظوا وجدوا نشاطا، ونشاط الأعصاب يكسب صاحبه شجاعة ويزيل شعور الخوف الذي هو فتور الأعصاب. وصيغة المضارع في يغشيكم لاستحضار الحالة، ومن في قوله منه للابتداء المجازي، وهو وصف لأمنة لإفادة تشريف ذلك النعاس، وأنه وارد من جانب القدس، فهو لطف وسكينة ورحمة ربانية. ويتأكد به إسناد الإغشاء إلى الله على قراءة من نصب النعاس تنبيها على أنه الإسناد المخصوص، وليس الإسناد الذي يعم المغدورات كلها. وعلى قراءة من رفع النعاس يكون وصف الأمنة بأنها منه ساريا إلى الغشي، فيعلم أنه غشي خاص قدسي وليس مثل سائر غشيان النعاس، فهو خارق للعادة، كان كرامة لهم. وقد حصل ذلك للمسلمين يوم بدر كما هو صريح هذه الآية، وحصل النعاس يوم أحد لطائفة من الجيش، قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم، وتقدم في سورة آل عمران. وفي صحيح البخاري عن أبي طلحة قال كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا. وذكر الله منة أخرى جاءت في وقت الحاجة، وهي أنه أنزل عليه المطر يوم بدر، فإسناد هذا الإنزال إلى الله تعالى للتنبيه على أنه أكرمهم به، وذلك لكونه نزل في وقت احتياجهم إلى الماء، ولعله كان بغير الوقت المعتاد فيه نزول الأمطار في أفقهم. قال أهل السير كان المسلمون حين اقتربوا من بدر راموا أن يسبقوا جيش المشركين إلى ماء بدر، وكان طريقهم دهساء أي رملا لينا توخى فيه الأرجل، فشق عليهم إسراع السير إلى الماء، وكانت أرض طريق المشركين ملبدة، فلما أنزل الله المطر تلبدت الأرض فصار السير أمكن لهم، واستوحلت الأرض للمشركين فصار السير فيها متعبا، فأمكن للمسلمين السبق إلى الماء من بدر، ونزلوا عليه وادخروا ماء كثيرا من ماء المطر وتطهروا وشربوا، فذلك قوله تعالى ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. والرجز القذر، والمراد بالوسخ الحسي، وهو النجس والمعنوي المعبر عنه في كتب الفقه بالحدث، والمراد الجنابة، وذلك هو الذي يعم الجيش كله، فذلك قال ويذهب عنكم رجز الشيطان، وإضافته إلى الشيطان لأن غالب الجيش لما ناموا احتلموا فأصبحوا على جنابة، وذلك قد يكون خواطر الشيطان يخيلها للنائم ليفسد عليه طهارته بدون اختيار، طمعا في تثاقله عن الاغتسال حتى يخرج وقت صلاة الصبح، ولأن فقدان الماء يلجئهم إلى البقاء في تنجس الثياب والأجساد، والنجاسة تلائم طبع الشيطان. وتقديم المجرور في قوله عنكم رجز الشيطان للدعاية على الفاصلة، لأنها بنيت على مد وحرف بعده في هذه الآيات والتي بعدها مع ما فيه من الاهتمام بهم. وقوله وليربط على قلوبكم أي يؤمنكم بكونكم واثقين بوجود الماء لا تخافون عطشا. وتثبيت الأقدام هو التمكن من السير في الرمل بأن لا تسوخ في ذلك الدهس الأرجل، لأن هذا المعنى هو المناسب حصوله بالمطر، والربط حقيقته شد الوثاق على الشيء، وهو مجاز في التثبيت وإزالة الاضطراب. ومنه قولهم فلان رابط الجأش وله رباطة جأش، وعلى مستعارة لتمكين الربط، فهي لترشيح للمجاز. قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. إذ ظرف متعلق بقوله فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وجعل الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم تلطفا به، إذ كانت هذه الآية في تفصيل عمل الملائكة يوم بدر، وما خاطبهم الله به فكان توجيه الخطاب بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولى، لأنه أحق من يعلو مثل هذا العلم، ويحصل العلم للمسلمين تبعا له، وأن الذي يهم المسلمين من ذلك هو نصر الملائكة إياهم، وقد حصل الإعلام بذلك من آية إذ تستغيثون ربكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من استغاث الله، ولذلك عرف الله هنا باسم الرب، وإضافته إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم ليوافق أسلوب إذ تستغيثون ربكم، ولما فيه من التنويه بقدر نبيه صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى أنه فعل ذلك لطفا به ورفعا لشأنهم. والوحي إلى الملائكة المرسلين إما بطريق إلقاء هذا الأمر في نفوسهم بتكوين خاص، وإما بإبلاغهم ذلك بواسطة. وأني معكم قيل هو في تأويل مصدر، وذلك المصدر مفعول يوحي، أي يوحي إليهم ثبوت معيته لهم، فيكون المصدر منصوبا على المفعول به ليوحي بهذا التأويل، وقيل على تقدير باء الجر. وأنت على ذكر مما قدمناه قريبا في قوله تعالى أني ممدكم بألف من الملائكة، من تحقيق أن تكون أن المفتوحة الهمزة المشددة النون مفيدة معنى أن التفسيرية إذا وقعت معمولة لما فيه معنى القول دون حروفه. والمعية حقيقته هنا مستحيلة، فتحمل على اللائقة بالله تعالى عن المعية المجازية، فقد يكون معناها توجه عنايته إليهم وتيسير العمل لهم، وقد تكرر إطلاق مع بمثل هذا في القرآن كقوله وهو معكم أينما كنتم. وإيحاء الله إلى الملائكة بهذا مقصود منه تشريفهم وتشريف العمل الذي سيكلفون به، لأن المعية تؤذن إجمالا بوجود شيء يستدعي المصاحبة، فكان قوله لهم أني معكم مقدمة للتكليف بعمل شريف، ولذلك يذكر ما تتعلق به المعية، لأنه سيعلم من بقية الكلام أي أني معكم في عملكم الذي أكلفكم به. ومن هنا ظهر موقع فاء الترتيب في قوله فثبتوا الذين آمنوا، من حيث ما دل عليه أني معكم من التهيئة لتلقي التكليف بعمل عظيم، وإنما كان هذا العمل بهذه المثابة لأنه إبدال للحقائق الثابتة باقتلاعها ووضع أضدادها، لأنه يجعل الجبن شجاعة والخوف إقداما والهلع ثباتا في جانب المؤمنين، ويجعل العزة رعبا في قلوب المشركين ويقطع أعناقهم وأيديهم بدون سبب من أسباب القطع المعتادة. فكانت الأعمال التي عهد للملائكة عملوها خوارق عادات، والتثبيت هنا مجاز في إزالة الاضطراب النفساني مما ينشأ عن الخوف ومن عدم استقرار الرأي واطمئنانه. وعرف المثبتون بالموصول لما تومئ إليه صلة آمنوا من كون إيمانهم هو الباعث على هذه العناية، فتكون الملائكة بعناية المؤمنين لأجل وصف الإيمان. وتثبيت المؤمنين إيقاع ظن في نفوسهم بأنهم منصورون، ويسمى ذلك إلهاما وتثبيتا، لأنه إرشاد إلى ما يطابق الواقع وإزالة للاضطراب الشيطاني، وإنما يكون خيرا إذا كان جاريا على ما يحبه الله تعالى، بحيث لا يكون خاطرا كاذبا، وإلا صار غرورا. فتشجيع الخائف حيث يريد الله منه شجاعة خاطر ملكي، وتشجيعه حيث ينبغي أن يتوقع ويخاف خاطر شيطاني ووسوسة، لأنه تضليل عن الواقع وتخذيل. ولم يسند إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا إلى الملائكة، بل أسنده الله إلى نفسه وحده بقوله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، لأن أولئك الملائكة المخاطبين كانوا ملائكة نصر وتأييد، فلا يليق بقواهم إلقاء الرعب، لأن الرعب خاطر شيطاني ذميم، فجعله الله في قلوب الذين كفروا بواسطة أخرى غير الملائكة. وأسند إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا إلى الله على طريقة الإجمال دون بيان لكيفية إلقائه، وكل ما يقع في العالم هو من تقدير الله على حسب إرادته، وأشار ذلك إلى أنه رعب شديد قدره الله على كيفية خارقة للعادة، فإن خوارق العادات قد تصدر من القوى الشيطانية بإذن الله، وهو ما يسمى في اصطلاح المتكلمين بالإهانة والاستدراج. ولا حاجة إلى قصد تحقير الشيطان بإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما قصد تشريف الملائكة، لأن ألقاء الرعب في قلوب المشركين يعود بالفائدة على المسلمين فهو مبارك أيضا، وإنما كان إلقاء الرعب في قلوب المشركين خارق عادة لأن أسباب ضده قائمة، وهي وفرة عددهم وعددهم وأقدامهم على الخروج إلى المسلمين وحرصهم على حماية أموالهم التي جاءت بها العير. فجملة سألقي في قلوب الذين كفروا مستأنفة استئنافا ابتدائيا إخبارا لهم بما يقتضي التخفيف عليهم في العمل الذي كلفهم الله به، بأن الله كفاهم تقدير الكافرين بعمل آخر غير الذي كلف الملائكة بعمله. فليست جملة سألقي مفسرة لمعنى أني معكم، ولم يقل سنلقي لئلا يتوهم أن للملائكة المخاطبين سوى في إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا كما علمت آنفا. وتفريع فاضربوا فوق الأعناق على جملة سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب المفرعة هنا أيضا على جملة فثبتوا الذين آمنوا في المعنى، يؤذن بما اقتضته جملة سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب من تخفيف عمل الملائكة عليهم بعض التخفيف الذي دل عليه إجمالا قوله أني معكم كما تقدم فوق الأعناق على الظرفية لاضربوا. والأعناق أعناق المشركين، وهو بين من السياق واللام فيه، والمراد بعض الجنس بالقرينة الجنس أو عوض عن المضاف إليه بقرينة قوله بعد واضربوا منهم كل بنان. والبنان اسم جمع بنانة وهي الأصبع، وقيل طرف الأصبع، وإضافة كل إليه لاستغراق أصحابها، وإنما خصت الأعناق والبنان لأن ضرب الأعناق إتلاف لأجساد المشركين، وضرب البنان يبطل صلاحية المضروب للقتال، لأن تناول السلاح إنما يكون بالأصابع، ومن ثم كثر في كلامهم الاستغناء بذكر ما تتناوله اليد أو ما تتناوله الأصابع عن ذكر السيف. قال النابغة: وأن تلادي أن نظرت وشكتي ومهري وما ضمت إلي الأنامل، يعني سيفه. وقال أبو الغول الطهوي: فدت نفسي وما ملكت يميني فوارس صدقت فيهم ظنوني، يريد السيف. ومثل ذلك كثير في كلامهم. فضرب البنان يحصل به تعطيل عمل اليد، فإذا ضربت اليد كلها فذلك أجدر. وضرب الملائكة يجوز أن يكون مباشرة بتكوين قطع الأعناق والأصابع بواسطة فعل الملائكة على كيفية خارقة للعادة، وقد ورد في بعض الآثار عن بعض الصحابة ما يشهد لهذا المعنى. فإسناد الضرب حقيقة، ويجوز أن يكون بتسديد ضربات المسلمين وتوجيه المشركين إلى جهاتها، فإسناد الضرب إلى الملائكة مجاز عقلي لأنهم سببه. وقد قيل: الأمر بالضرب للمسلمين وهو بعيد، لأن السورة نزلت بعد انكشاف الملحمة. وجملة ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله تعليل، لأن الباء في قوله بأنهم باء السببية، فهي تفيد معنى التعليل، ولهذا فصلت الجملة. والمخاطب بهذه الجملة إما الملائكة، فتكون من جملة الموحى به إليهم إطلاعا لهم على حكمة فعل الله تعالى لزيادة تخريبهم. ولا يريبك إفراد كاف الخطاب في اسم الإشارة، لأن الأصل في الكاف مع اسم الإشارة الإفراد والتذكير، وإجراؤها على حسب حال المخاطب بالإشارة جائز وليس بالمتعين. وإما من تبلغهم الآية من المشركين الإحياء بعد يوم بدر، ولذا في الجملة معترضة للتحذير من الاستمرار على مشاقة الله ورسوله. والقول في إفراد الكاف هو هو، إذ الخطاب لغير معين، والمراد نوع خاص، ويجوز أن يكون المخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، والمشار إليه ما أمر به من ضرب الأعناق وقطع البنان. وإفراد اسم الإشارة بتأويله بالمذكور وتقدم غير مرة. والمشاقة العداوة بعصيان وعناد، مشتقة من الشق بكسر الشين وهو الجانب، هو اسم بمعنى المشقوق أي المفرق. ولما كان المخالف والمعادي يكأ متباعدا عن عدوه، فقد جعل كأنه في شق آخر أي ناحية أخرى، والتصريح بسبب الانتقام تعريض للمؤمنين ليستزيدوا من طاعة الله ورسوله. فإن المشيئة لما كانت سبب هذا العقاب العظيم، فيوشك ما هو مخالفة للرسول بدون مشاقة أن يوقع في عذاب دون ذلك، وخليق بأن يكون ضدها وهو الطاعة موجبا للخير. وجملة ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب تذييل يعم كل من يشاقق الله ويعم أصناف العقائد. والمراد من قوله فإن الله شديد العقاب الكناية عن عقاب المشاقين، وبذلك يظهر الارتباط بين الجزاء وبين الشرط باعتبار لازم الخبر، وهو الكناية عن تعلق مضمون ذلك الخبر بمن حصل منه مضمون الشرط، كقول عنترة: إن تغدغي دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم، يريد فإني لا يخفى علي من يستر وجهه مني وأني أتوسمه وأعرفه. قوله تعالى: ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. الخطاب في ذلكم فذوقوه للمشركين الذين قتلوا والذين قطعت بنانهم، أي يقال لهم هذا الكلام حيث تضرب أعناقهم وبنانهم بأن يلقى في نفوسهم حينما يصابون إن أصابتهم كانت لمشاقتهم لله ورسوله، فإنهم كانوا يسمعون توعد الله إياهم بالعذاب والبطش كقوله: يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون، وقوله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، ونحو ذلك. وكانوا لا يخلون من اختلاج الشك في نفوسهم، فإذا رأوا القتل الذي لم يألفوه ورأى الواحد منهم نفسه مضروبا بالسيف ضربا لا يستطيع له دفاعا علم أن وعيد الله تحقق فيه، فجاش في نفسه أن ذلك لمشاقته الله ورسوله. ولعلهم كانوا يرون إصابات تصيبهم من غير مرأة، فجملة ذلك فذوقوه مقول قول محذوف تقديره قائلين: هو حال من ضمير فاضربوا فوق الأعناق. واسم الإشارة راجع إلى الضرب المأخوذ من قوله: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وهو مبتدأ وخبره محذوف، فإما أن يقدر ذلك هو العقاب الموعود، وإما أن يكون مما دل عليه قوله بأنهم شاقوا الله ورسوله، فالتقدير ذلكم بأنكم شاققتم الله ورسوله. وتفريع فذوقوه على جملة ذلكم بما قدر فيها تفريع للشماتة على تحقيق الوعيد، فصيغة الأمر مستعملة في الشماتة والإهانة، وموقع فذوقوه اعتراض بين الجملة والمعطوف في قوله وأن للكافرين، والاعتراض يكون بالفاء كما في قول النابغة: ضباب بني الطوالة فاعلميه ولا يغرك نأيي واغترابي. قال: وفي قوله وأن للكافرين عذاب النار للعطف على المقول، فهو من جملة القول، والتعريف في للكافرين للاستغراق وهو تذييل، والمعنى ذلكم أي ضرب الأعناق عقاب الدنيا، وأن لكم عذاب النار في الآخرة مع جميع الكافرين. والذوق مجاز في الإحساس والعلاقة الإطلاق. وقوله وأن للكافرين عذاب النار عطف على الخبر المحذوف أي ذلكم العذاب، وأن عذاب النار لجميع الكافرين. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.